والينا فارقناه يشكي الإمام يشكي والينا فارقناه فوق الترب عفناه والينا فارقناه فوق الترب عفناه والله ما ننساه والله ما ننساه والينا فارقناه فوق الترب عفناه والينا فارقناه فوق الترب عفناه والله ما ننسى والله ما والينا فارقنا والينا فارق فوق الترب فوق الترب عفنا والينا فارقنا فوق الترب والله ما ننساه والله ما يا حسين والله ما ننساك والله ما ننسى والي اسمع اسمع اسمع والينا فارقنا فوقيته ربع افنا شوف المخاطب منه والينا فارقنا امام السجاد المخاطب فوقيته ربع افنا والله ما ننسى والله ما ننسى والينا فارقنا فوق الترب فوق الترب آه والينا فارقنا فوق الترب صوتك صوتك شباب والله والله اي والله والله وجيت احسب كم عله بقلبي وكم داياي رديت وروس اهلي الشيمه رديت لارضي طفي وياي تعنيتي بخدر مفجوعه تسكيت ذيك وتنحب هاي رديتي بأحزاني وعبره مو عالقاع امشي على الجمره انشيد عني حسيني وقبره انشيد عني حسيني ردي انا ملقي انا اي والله عالغبرة خلي انا ردي انا ملقي انا ردي انا ملقي والله ما ننساه والله ما ننساه وين وياي والله ما ننساه والينا فارقنا والينا فارق فوق الترب فوق والينا مأجور مأجور فوق الترب والله دمعتنا وتجري من يوم عفنا لليوم. بويا بويا يا أبا عبد الله ما نشفت دم عدنا وتجري من يوم يلعفنا لليوم. ويتامي يحشيني بهالحالة وحيد يمي جاني حوق مفجوعي صبير مفجوع. اسمع اسمع مفجوعي صبير مفجوع ومهموم ويسكت مهموم ومهموم ويسكت مهموم. ردنا التوديعي وما ينعونه عنوق الهزل يسرونه للكوفة بهالحالة خذونه للكوفة بهالحالة خذونه. ودربي اللي يمشي أنا وهمي وهضم شفناه. اي والله دربي اللي يمشي انا وهمي وهضم شفناه. والله ما ننسى والله ما صوتك صوتك شباب بارك الله والينا فارقنا والينا فاق الترب عفنا فاق الترب والينا والينا فاق الترب عفنا. والله والله ما ننسى اي والله والله ما ننسى اهل الكوفة وصلنا وطبينا احزاني وهمي والام. المجلس ابن زياد تخنى برضعاني وعيلي وايتام. كم شامت متشمت بينا كم شامت متشمت بينا وحملنا من الكوفة سهام. وامر ابن زياد علينا لبلاد الشام يمشينا ما حد يدري ويعلم بينا ما حد يدري ويعلم بينا. والحادي هذا وياه والله ما يرحم بممشاه. والحادي هذا وياه اه ما يرحم بممشاه. والله والله ما لين وين وين وياي والله والينا فارقنا يا حسين فوق التراب فوق التراب. الله لا يخس لسانك والينا والله والله اي والله للموت للموت مالين. اه والاعظم من هذا الموقف والابشع من هذا الحال وقعت من المحمل طفلة. اسمع اسمع وقعت من المحمل طفلة عفناها وسار الجمال لن راسي الوالد يتناهى وصلنا وطبي انا احزاني وهمي والام مجلس ابن زياد تخنى برضعاني وعلي وايتام كم شامت متشمت بينا كم شامت متشمت بينا وحملنا من الكوفة سهام وامر ابن زياد علينا لبلاد الشام يمشينا ما حد يدري ويعلم بينا ما حد يدري ويعلم بينا ويلحادي هذا وياه والله ما يرحم بممشاه اهوي الحادي هذا وياه اه ما يرحم بممشاه والله والله ما لين وين وين وياي والله والينا فارقنا يا حسين فوق التراب فوق الله لا يخسر لسانك والينا والله والله اي والله للموت للموت والينا والاعظم من هذا الموقف والابشع من هذا الحال وقعت من المحمل طفل اسمع اسمع وقعت من المحمل طفل عفناها وسار الجمال لن راسي الوالد يتناهى لن راسي الوالد يتناهى يثقال رمحه وما ينشال يا الله يثقال رمحه وما ينشال نمشي وراسي حسين ويانا راقب وقفتنا وممشانا ومن يتعب يثقل يتنا الله اكبر ومن يتعب يثقل يتنا اهراسين ويب مسرى الضعني الحرم يبراه يبراسيل ويليب مسراه الضعني الحرم يبراه والله والله اي والله للموت للموت وياك والله والينا فارقنا والله فوق التروب بارك الله فيكم وعلي والله اي والله والله اه للشام وصل شفناه بنشوة فرحة وزهوة عيد إلى الشاعر الأديب الأستاذ الحاج جابر الكاظمي وحنا بأغلى لمقيدينه متواصل من ايد الايد. يا ابو عبد الله خلصنا من ابن زيادي ووجهه، خلصنا من ابن زيادي ووجهه، نوبا قابل وجه زيد، نوبا قابل وجه زيد. شفنا يزيد بهاي الحالة ظالم يتغطرس بافعاله، واضيع راسح سين قباله، واضيع راسح سين قباله، واضيع راسح سين قباله. وشالي العصب يمنا، اسمع اسمع، وظل يضرب ثنايا، وشال العصب يمنا